فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن در درسو سورة سورة الصافات جأمتي إثين سورة مكاتي آيان إسئي إبا في سد تميلم إسين إيغا سورة أنعامي بوت بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن مكا ربي رحمتك أبوتي والصافات صفها ملايكا سلفي تابتون خخطي حقي ملايكا سنيت خخطي فالزاجرات زجرا ملايكا دومسا للتي أوفتن خخطي فالتاليات ذكرا ملايكا آفي نما برالي كان قرآن في ذكري قرؤون خخطي إن إلهكم لواحد رب كيسا توكو إسم ليوان براهن قبرنا إسم لي رب براهن جرو رب السماوات والأرض وما بينهما رب كيسا إس سمئي في دتشي أما ليوان إسال لمان جدو جرهن دؤومه ورب المشارق ربي بك أدون قياهن دبات بك جين بيون أومه إنا زينا السماء الدنيا نتي سمي لفت قد آنت تنا بونسيني يوكا بريتيني جرة بزينة الكواكب فاي أرجئيت إفا إسئيت تكا متم أرجئيت وحفظا أرجئين سميتي سنيجر من كل شيطان مارد شيطان خرار بالرابة هندر تي سنيه إبدا أرجئر أبسي فمين هقا إسان سميت ألئياتا دربني قبني كان قرين إساني دؤ كان قرين أمايي أقلين إسا سببا سنين تقمته لا يستمعون إلى الملأ الأعلى تناف جيتشا أرم جنئي وان ورسمئي ملايكا هاسويتو هنتقيا ويقذفون من كل جانب ودول أقيفتؤوف قرسمئي ألئياتني جما سمئي هندرا إبدان دربما دحورا سمئرا أرئوا راجت ولهم عذاب أرم شيطانا سنيف آخر أتي عذاب تجر واصب عذاب زلال ميلا إلا من خطف الخطفة شيطان وملائكا سمئي جت هن لقيوا يونما إسان الرا تكاجن إرا سمئت ألئياته جتش ملايكا هاتوتات هاتوتكابوتوتات ملي فأتبعه شهاب كان إبد أرج إراكأو جلج أيو ثاقب كان شيطان يوكا جنيسا أرو يوكا ورانو kan gubee yookaa ajjeesee yookaa maraachu. Wanni nuuf beekame jinniin ibiddarraayi haa ta'uu sanumaa wajjin ni gubatti. Wanni jabduun waan laaftuu ni nyaatti. Akka sibiilli jabaan sibiila laafaa nyaatutti fastaftihim. Mee warra eega duune qabri'ii hin kaafamnu je'u gaafadhu maalif akkas jettan ji'iini. Si biyyee namni duraan irraa uumameetu hin jirre eefimmoo rabbiitu uumuu hin dandeenye eef ji'iin. Duuba lachuu waan aylii seenuu miti. Maalif? Namni eega du'e biyyee duraan irraa uumame tayaa rabbiin duraan biyya irraa nama uume ammas deebisee bordoda biyyee sanirraa uumuu maaltu dhoowwa ammas rabbiin dachiisamii waan isaan lamaan keessa jiru uume akkamitti nama deebisee uumuu dadhaba ahum ashaddu khalqan si isaan uumu'uutu irra jabaatamoo amman khalaqnaa waan gurguddoo nuti uumne kan akka dachi'iisami'ii malaayika'aa uumaa jara kanaatu irra jabaa jechu innaa khalaqnaahum نتي أوما نماج القبنيجر من طين لازب بردودة هركت نممت أنرى سن أبا إساني آدمي كان إيجسي إلمان إسا بشان قتيهن قبن الرى أومن دوبة نمن أكنا أكمين ergamaa keenya fi qur'aana keenya kijibsiisa bal ajibta yaa ergamaa kiyya Muhammad haala warra odoo ati haqaa arguu odoo qur'aanni haqaa arguu si kijibsiisu qur'aana kijibsiisu ajaa'iba gootee jirta haalli isaanii si dinqee jira ويسخرون إسان أتهال إساني أجائب قلوكنا ياد تكيس أوت لالا إشنا قلتا وإذا ذكروا إسان هقا قرآنا قرفما لا يذكرون هن قرفما وإذا رأوا آية هقا معجزا أرقا كان أكجين بك أقوفا يستسخرون نتكيسا هنكيبلا هنقومسا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين كن فالفلم الأتى ملي معجزة متجأ أئذا متنا وكنا ترابا سهقاد دون بيتان وعظاما أما اللي لفيتان أئنا لمبعوثون لمدى نتذابنا كافمنا أو آباؤنا الأولون سأبوت تينيا ورد برس أكسمت كافمني جراتش فمني جأن قل نعم إيه نكافمتا جئين وأنتم داخرون إثني إكيفمو إثني دلي تيسا ددرت بأتيك أبرئي بيو فإنما هي زجرة واحدة أفوفا قري لميس آتكتما فإذا هم دوبه قرين سن أفوفمت ون ربين أومهند ينظرون جراتش فمنيت أبرئي كافمني والربين إسان قعو إيغا وقالوا كفار والنجئ يا ويلنا يا بديتين جأن ها هذا يوم الدين دوب وان جئمون وان كفارا جئموا قيانكن قيا جزاءات قيا قافئيت هذا يوم الفصل قيانكن قيا نما الدفوي قيا نما قارئي في هما الدامباس الذي كنتم به تكذبون قيا قاف الدنيا الرجل تن خجب سيسو ترتن أرم كفارة جأم أمو ون ملايك آن جأم احشر الذين ظلموا ور كفري افميد ولتك أبا وأزواجهم إثان في شيطان إثاني يوكا بير إثاني جالوان إثاني ور ربتك كفري هند ولتك أبا وما كانوا يعبدون من دون الله وان إسان الدنيا أردت ربي أجت قبرو ترني وج فهدوهم هند إساني أجيلتا أوفا إلى صراط الجحيم خراء إبدا قرأ إبدا وقفوهم إسان لابا بكسرات جأمت إنهم مسؤولون إسان وان الدنيا أردت جأني في وان دلقن هندرى قافة مني وان أرم كفارة جأم ما لكم لا تناصرون ما لف أرأى والهنقر قار أكا الدنيا أردت والقرقار ترتنت بل هم اليوم مستسلمون وان جأم أرم كفارة أرأى قياك يا مآكنا حركة كنن إساني إكآتو وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أرمي كفاراس والتقرقل والزقال أتي سينة والكمة أتي سينة دبي وللركاي أتي سينة قالوا ورق اتقان متوتي إساني كان جلديمني كفرنين أكجأن إسنت نجلس إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إسن كرانت إسن أقوم سنون نت أفتن نت حق الرجرة جتني نوفخختني هنگ إسن أقوم سنين كفرتي إسن جلياني كفر جتشؤ قالوا متوت ونجتين بل لم تكونوا مؤمنين نت إسن هنجلفني إسن درمانوا إيمان الرهنجرتا دران حق الرهنجرتا نما دران أماني كان سببات هينيان إيمان الراد ديبئي نجل ديمتو نجل افتنجئا إسن درانو جلتو أو مي أكامين إسن جلفنا جأنين وما كان لنا عليكم من سلطان نتي هم ندركئين إفجل إسن أوفنن إسن الرتهن أبنو بل كنتم قوما طاغين إسن والرمجلة أككينيتي فحق علينا قول ربنا جتش ربين كينيا جئ نت أغات تيون نوم الأتي وان ربين جئ دبرس نما في جن إينا إبد جهنم قوت جتشؤ ور إبدان قوت سن نهي وان إست كفرف جتشا إنا لذائقون أرأهن دكينيا أذاب ور ربت كفري ولين أن أمن ولمان قبن إسنت نجلسين إسن جتن إسن هم بافت درقئين نمن إسن جلس هنجرو فأغويناكم يوكن إسن تنجلس جتن تاتا نتي سببا إسن التتان ملي إسن هن درقئين مالف حالك نبداسا إسن جرسيفنا akka keenya tayaa isiniin jennaan namni haala badaa qabu namni hundi akka isaa akka isatti baduu fedhaa waan nuti isiniin jennu dhageessanii haala keenya jaalattanii nu jala deemtan kan nuti isin hin dirqin innaa kunnaa gaawiin nuti warra karaa rabbirraa jallate tayuu turre isin odoo nuti warra jallatee beeytanuu nu jala deemtanii nu hundinuu walumaan jallanne waan nu komattaniif yookaan nu zigaaltaniif hin qabdan duuba rabbiin akki je'e فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إسان هندنو متآفي ما يلين وياك يا ماء عذاب سين أت والكتة وان جلنا ولين أبنيف إنا كذلك نتي أكجر ربك كفركنا قون نفعل بالمجرمين warra dilii dalage kan biraatis goona kan jala deemee dalagee fi kan jala deemamillee waliin qixaan'a jechu innahum kaanuu ormi kaafiraa kan muka yookaa nama rabbi godhatee gabbaru sun idhaa qiila lahum hoggaa isaanin je'ame laa ilaaha illa allah ja'a isaanin ja'ame akki turan yastakbiruun je'uu didan irraa if guddisan wayaquuluun wanni isaan je'an a innaa lataarikuu aalihatinaa si nuti rabbii keenya kan gosti hundi adda addaan qabdu dhiifneti rabbii tokko qofa إبانا يوكا قبرا لشاعر مجنون واللسا مرات آجنة ومحمد نونجئ أجيني هن ليف نججو إسانتي دوب ربين أكجئ محمد واللسا آمتي مرات اللئمتي بل جاء بالحق ارجمان كي يا محمد كان هتان روفه سن ربي توكيتشا دتش اي سمي امالي وان برا هند اومي ابادني وان اني اومي دغاتايو مكاتايو نماتايو جنيتايو ابادو ايسو وصدق المرسلين نبي محمد كان إرجموت إسا درا كان توحيد ربيت أفن أقومس إرجموني ربين إرجهندي واني أمة إسانتين أفن ربي توكيش إبادة وان برات رب جئنا إسا توكيش إسن أومي وان اتهاجم تنهند اسني اوم ملي ربين برا اسني فهنجر ججو دوب ارقمان كين يا محمد وانما ارقمون اسا درا رفين رفي اكامين وان اني رفين ايبلو ددن انكم اسن يا ور رب التكفره كنين إسا إفتني وام برا إبادا لذائق العذاب الأليم عذاب إسلالس أن أمؤوف جراتا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وان إسن دلي دملي وان براتف هن كتات أمتن كتان إشرئي دچا هن قدمو أكا سوامن خيرئي دچا قدموتي كتان إشرئي هن قم دلغن سوابن خيرئي هنگ دلغن الردبرة تناف ربين أكجئ إلا عباد الله المخلصين قبروت ربي ور إباد آف ربين قل قل ليس ملي كنين ربي توكتت أمنني وان غاري إساف جج جالل إسا برباد فججة دلغن أولئك جرسا لهم رزق معلوم جنة كيس رزق بكم تؤوت جنما في قلقل إسان فجرة فواكه ومئات أفنياتا أشيت تيو وامبرا تيو والنمان جنة كيس كنيات دم رزق هندي فواكه ومئات أفنياتا جأمتي رزقي جنة مئات أفنياتا ملي فيآن تيفتؤو في بيلفيمتي وهم مكرمون ور ربي توكيشت أمني وانجاري ربي جئيد دلقسون ثواب ربي كان هنغنا هنك أبنين قد فمن في جنات النعيم جنتك أنا نئيك ستي على سرور سر إرتتا أنيوكا إكلفتني متقابلين فول والتقرقلني كان كليو وليهن أجره يطاف عليهم إسانران ديما إسانران نانوان بكأس كاسة قوتمين من معين فرشو أكا إجابشان التياتر دبو فمي قوتمين إرى ديما يوكانان نوان بيضاء فرشو آنان إرى أدات لذة للشاربين تن ورد قط أكا مئويت أكا فرشو الدنيا آتا هقات أغن أجويتو متي لا فيها غول ون أيلي بلليسو فرشو آخر آكيس هنجرت ولا هم عنها ينزفون إسان هقات إسير أغن همتشايا أكا فرشو الدنيا أتي فرشو الدنيا آتي في تن آخر مقاعات تكتاي ملي واني إسان تين أدى وعندهم قاصرات الطرف ور جنتات ألا أبا تن إج إسيتا جارس إسئيك وفرت قبابت تن جارس إسئي ملي نما براه اللال وار ربين جارس إسئي إتبريتشف عين تن إجبل أو بريدوك أبدو كأنهن بيض الدين على جنة أتكلي قتشئيتي مكنون تن بالئين أيفمتي أتأكين هنتين أيف الدين كلي يوكا أنكاكو قتشئي أدي دالتشمان اتمكمت سن وان بفتل أرى أكام بريدو فأقبل بعضهم على بعض ور جنتا قرين إساني قري إسانت فول قرقلة يتساءلون وان الدنيا أت إسان الردبر والقافة أوجت قال قائل منهم دوب إسان را نمني توكو أكجئ إني كان لي قرين أن جال توكون أباتو تري الدنيا الرتي كان آخران هنجرت جئ مرمو يقول وان إني نانجئو تري أئنك لمن المصدقين سئتي ورق ياما رقوم سراي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما سنتي هقا دوني بيتاني أما الليل فيتاني أئنا لمدينون وان دلين الرا قافتمنا جؤوت جرا إنس إيس جرا قال هل أنتم مطلعون إسن نوجين ديمتني إبدا كيس أيتني لالتو أكا هال جال خياكا كافراسا بر أكا وار ربين إساقو إقر جئ أرم جنتا ور إسان وجي حاسون دوب وجد ديماني جال إساء بالدكيس لالو ددن فاطلع دوب نمجس فودا جنتا تلال فرآه صاحب يوكا جال إساء كافر تجسا أرج في سواء الجحيم والأكا إبد أذابت قال قران اتلالبي ون إسان جئ إني قبتو أف جمدي تالله والله إن كت لتردين أتي يا بدا قدافاتيت نقلافتيت كاتي كت جتشون كاتي يوكا إيات جتشؤ لتردين جتشون نبلست نجلفت جتشؤ ولولا نعمة ربي نمج مؤمناس أمس أكجئ أدو ربين واتني إيماننا كني رحمتنا قلوباتي نجلفتي لكنت من المحضرين سلا أرأى ورس وجين إبدسين تيا قلني كالربي كيات كان بلاتي جلا نقيا نبات ور جنتا هقا أنني جنتا أرجتني أنني أن وني ولين تكا نمج جال إسا كان إبدكيس جر دبسي ور إسا وجتا أتي أفدي بئي إسان دبسي أكجئ أفما نحن بميتين سنتي ور زلالمي جنة كيس تاء كان هندون إلا موتتنا الأولى دؤتين تندرامالي سن دعاء الدنيا أردت دعاني وما نحن بمعذبين نتي والرهن إتآت أمنامتي جاء تكا جاء أكان جتشون إساني جمدني نتي غنا هندون هن إتآت أمن جتشو إن هذا أنانين جنتات لهو الفوز العظيم ملكي قدؤ لمثل هذا دوبة وان ور جنتا أرجت كان أرجت أوف فليعمل العاملون ور دلقو ها دلقو ور دنتا في بيخو أنني آخر أرجت أوف جاتني قد ها دلقو الدنيا أرجت أوفي متي أنانين الدنيا وان أبماتي أذلك ميك أناني ور جنتاتو خير النزلا إسئين جنة كيسة قبسيف مؤوف إرج آلمو أم شجرة الزقوم مكا أجايا هدايا ورئي بالداتف قبئفمي إنا جعلناها فتنة للظالمين نتي مكسا وور ربت كفرين مكر رقون مالف كفار والنجئ إبد مكن قبا أكمين إبد كيسا ميرجعا أكربين مكجيئا كيستي إبد أومي كان إسانو وليرغني إبدا كيسا باسا أدو أرغنو أكسجأن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم مكنها الدايا ور إبدا ناتسن إبدا كيسا جمجلات هندين إساء مغرتي كان دمين إساء من إبدا هند والجيس جلا قباء طلعها درارا مكسني كأنه رؤوس الشياطين متى بفا فكتا إجلالوهن دندين يتكاهن فينة فكاتا تكا متى شيطانة فكاتا جتشو أدو متى شيطان اللي أرقوبان هاتيو أكا إني أدو أقرر فكتا تأي قلبين نياد فإنهم كفار ور ربت كفر تكايو رب مرم لآكلون منها مكبداتا نرانياتا بيلت إسان اتجابيسو كيسا فمالئون منها البطون مكسا نرى غراغوتة ثم إن لهم عليها أمو إيغسي وان نياتا سن قبآن لشوبا لغاتي نياتا سنت مكمت أبا من حميم بشان أكان أو أرى أغن كان مكسمي هورين إراد أيس كان إسان ياتني غراغو تتنسنت مكامي بل إسان قلو أغن ثم إنما رجعهم لإلى الجحيم أمو إيجا مكسن ياتؤو في بشان أو آسا إردت أغرى راو أتني غرا إبدان قبت أتي ديبئن إنهم ألفوا آباءهم ضالين كفار رسل واني أكست كرآت أمنيف إسانتو أبوتي إساني خراج الأرت أرجي فهم على آثارهم يهرعون دوبة إسانتو فان أبوتي إساني جلديم كرا إساني إرامين إيه فان إساني جل بؤني جل أريئن إتئفهرني ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين إسان در أقمان إرهدون أمة إسان در دبري جلته ولقد أرسلنا فيهم منذرين أقمان والرأبوتي إساني جلديمي جلتت إرقموت خيني إرقني جرة كان عذاب إسان صداتش سني أكا أمنا قلؤوف جاتني قلن هاتيو كيبلو ددني كتآت مدتني فانظر كيف كان عاقبة المنذرين مي لالي بودن ور سداتش فمي دوب أمنو ددي أكمتاتي عذابا متي إلا عباد الله المخلصين قبروتا ربي warra dhuga'aan rabbitti amane malee isaan azaabarraa nagaya bayanii. Walaqad naadaanaa Nuuh, ergamaan keenya Nuuh nutti iyyatee jira. Yaa Rabbi, ummanni kiyya natti roorrisee naadirmadhu nafuri je'ee duuba isaa dirmannee warra isa hijibsiisetti balaa bishaanii buufnee lafarraa fin'e fala ni'mal mujiibuun. Warri nama iyyatee dirmatee furu waa tolee sun nuhi rabbii keessanii. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أمون بنوح في نمئسا والرئيسة أمني في جوليئسا بلا قدو جلا نقيا بافن سفينا يوكي دونيا بچيفن بلا قدو جلا وجعلنا ذريته هم الباقين أكست نما برا هند فن إيه إلمان إسا ورّ الدنيا تنرتها في إسان قول نمن الدنيا تنرجر مرت إلمان إسات أبابو لكاوتا إلمان نوح سدي توكو سامي إني أبا عربات في فارسي تكافرسيتي أما اللي روم لما فان حامي إني أبا نما قراتشتي سديسا يافث إني أبا تركيتي في يأجوج في مأجوج في تتري وتركنا عليه نوحف فاروها بفني جرة في الآخرين أنبيوتا كيستي إني أبان نما كان لميس آتي أبان نما كان درا آدم كان لميس آئسة وان إسا ملين نمني برا هندي أميف كان نمني إسا بودا هندي إسا رافجأ إيه كناف نمو وان غارئين إسا دبتا هنگا قياك إيام أتي سلام على نوح سلام تن تينيا رحمن كينيا نوح الرتها جرات في العالمين ملايك آفي نما في جني كيسا وان ربين فارو إسا نما كيستي هم بسي الرتس سلامتيف إسات نما الدر درسو كرا ربي كيست ميدمي زمنت إيرا أبسئيفي إنا كذلك نتي أكما نوح قدفنتي نجزي المحسنين ور تولي تولت مرا قدف إنه من عبادنا المؤمنين نوح قبروت كينيرا نما أكان تولي الرأي نما أكان إيمان إساء تولي ثم أغرقنا الآخرين دوبا إيغا نوه في نما إساء وج جيرو قوس بن إنسا هندا وج سفينة يا بچيفني بشان جلا نغايا بافني ورّ نت كفره كان إرجماك يكجب السيس مرة بشان الدنيا قوته والغين فنئ نمني قلقلة سلام على نوح في العالمين جئ كيجبون إثنش إنينتو أكنا بمحمد الرا قديفمي درسين إبسدي في صدومي سدي سود آهنغن درسين إبسدي في صدومي أفريس أو إثين سورة صافات

ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل وإن من شيعته نما توحيد ربي كيست نبي نوح جلد مراتك لإبراهيم نبي إبراهيم ودو زمن إساء لماني أدفقو تيلئ كان بركم لما في إبتر بافي برا أفرتما قيو إساء لمان جدو هود في صالحي تجرى إذ جاء ربه بقلب سليم قاف إبراهيم قلبي قلقلؤون قال ربي إساء قرقله يا دوام برا هند قلبي كيسا إفباسه إذ قال لأبيه قاف أبا إسات يوكا أديرتك وسيلاتك أبير إسات وقومه أما اللي أمة إسات جئ ماذا تعبدون ما لون إسن إبادا يوكا جبرتا كن أئفكا سي وان كجبات صنم تكاتابتا آلهة ربي قد أتني دون الله تريدون ربي أجت قبروا فيتني سي ورب تين إبادني فما ظنكم برب العالمين دوبه قا ورب تين قبرتا رب وهند أومي أكم إثن قدا يادا وان إتآت أمالي إثن إيسو سيتني هنسينا rabbiin nama waan isan ta'in gabbaru qixaaxa jabaa qixaaxa. Ummanni nabi Ibraahim itti ergame iramiyyoonni warra urjii laalee waa odeessuu ture. Gaaf tokko dirree iidaa dhaqu'uuf gandarraa bayan nyaata godhanii bakka wanni isaan rabbi je'anii ibaadan jirutti dhiisanii akka sanamni isaan ibaadan isaanii eebbisee takkaa taabonni isaan ibaadan isaanii eebbisee hoggaa bakka iidda itti godhanii deebi'an nyaataniif nyaata barakaa qabu. Duuba hoggaa bayu'u ka'an Ibraahiim yaamanii inni dardaraa nu wajjiin bakka iidaa dhaqe je'aniin jennaanin akka isaan jalaa itti hafu laalee fanadara nadratan fi nujuum duuba ka'ee urjii laale akka waan urjiin jettu dhugo oomsuu isaanitti fakkeessu jecha akka isaan waan inni je'u dhugo oomsaniif isaan urjii laalan malee waan je'anii waan dalaganii faqaala innii saqiim duuba urjii laallan wanni je'een dhukkubsa tu'uufin taa'aa dhukkuba badaa tokkootu na qabaa na dhiisaa je'eenii bakka suura'aa fi mukni isaan ibaadan kan nyaata biratti dhiisanitti Ibraahiim lakkisanii fatawallaw anhu mudbiriin bakka iidaa sanitti biraa dabran faraagha ilaa aalihatihim duuba Ibraahiim suuta waan rabbi godhatanitti dhaqee asnaama yookaa taabota nyaanni dura jiruun faqaala alaa ta'kuluun si nyaata isin dura jiru kana hin nyaatanii je'een qishna'aaf jecha duuba sanamni yookaa taabonni sun waa takka deebisuuf dhabnaan akki je'een maalakum laa tanxiquun maal taatanii hin dubbanne ammas waa takkan dubbanne gaafii isaa hin deebifneef faraagha calayhim darban bilyamiin duuba hoggaasan humnaan asnaama yookaa taabota dhaw'utti seenee caccabse guddaa isaanii malee sanamni isaanii kan suuraa adda addatti qoran 72 gariin dhaga'arraayi gariin mukarraayi gariin ziqiyarraayi gariin meetarraayi gariin nuhaasarraayi gariin rasaasarraayi gariin sibiilarraayi kan irra guddaa'aa akkaan faayaniiti ija isaa keessa yaaquuta ifu kaayan duuba Ibraahiim guddicha kana malee hunda qotto'oon caccabsee qottoo san guddaa sanitti fannise duuba namni isaa ciru arge ummatatti himee fa'aqobaluu ilayhi yazifuun ori'aadhaa itti dhufanii si nuti sanama takkaa taabota ni gabbarraa ni ibaannaa ati ni caccabsitaa je'aniin qoola jennaanin wanni je'een isaan qixu'uu jecha ata'buduuna maa tanxituun si waan harka keessaniin qortan ibaaddanii waan dhaga'aa fi وان برر تلشتا رب جتني قبرتني والله خلقكم وما تعملون ربين واقن كان إثني في وان إثن دليدا أومي نما إثني في وان إثن قرطا تكايو دليدا أومي قف إبادة جئين قالوا جنان ون ولنجأن ابنوا له بنيانا دربي إيرتو أكامور التجارة قرآن قوتا إبدا إتك أبسيسا هقا أكان بلبلي بربداي فألقوه في الجحيم بربدا سنت إبراهيم دربا ها قبتو جأن فأرادوا به كيدا جرس إبدت إسا دربؤون إسا أجيسني دبي إسرى هربا فتو فئن هم نإسانتين إسرى آنو فئن فجعلناهم الأسفلين دوبنتي إسان جلي ورم مويا مقوني وان كأنيف أبني إبد إسانيسا جنة إبراهيم فقوني أتشت ناتفني أبافني كواتك إبد إسان قبن نغيا بي دوب موت بيساني أجائب قدي هاتيو هن أمني كفري إسرتي هف نبي إبراهيم أمنس كان معجزاتنا هن أمنن أبدما هن أمنن جئ بي إساتي بيو مرتي بيت إساء إراكي وقال وان إن جئ إني ذاهب إلى ربي أن بيان إبادة ربي اتقعوا دنديتن قدانا بيتية تن كفري ملي ددتنا إيثي جئ نمني در درسو ربي جئ بيابي إسا دوب إبراهيم جارتي إسا سارع في إلما أبوليس إسا لوط فلأتيتي بي إسا إراكي كأي شام غالي سيهدين دوب نبي إبراهيم أكي جئ ربين وان دين كياف طلو كان وان أن بربادتين نغيوتي نك أجل تا ناف لافسة جئ هقا بيت المقدس غيو ربي هبلي يا ربي خيا المناكني من الصالحين المقاري خليفة خيتي ندالو جئ ربي خلت فبشرناه بغلام حليم دوبة إلما أبسهد دمات إسا جمتشيفن إساف كنن قربان ربين إساف كنس إبراهيم أمرين إبا أولي إسماعيل إسحاق اللي جأمه فلما بلغ معه السعي دوبه قا إلم إساكا ذلما آن أرغتس قدته وجديمه دلقو دندايو برا تربا قايه يوكا برا خرصدي قايه منامت إبراهيم هل كان تكو نما ربين إلمك قرر إسين جاء جئو دقاي دوبا هقا دبين تن أجاج ربي تي هبتو أبجون أنبياء أقا قال نبي إبراهيم واني إلم إسات جئ يا بني يا إلمخية إني أرى في المنام أن منامنا أبجوك ستا أني أذبحك anaasi gorra'u arge rabbiin si gorra'utti na ajaje fanzur maadhaa tara waan lubbuun tee gartu takkaa yoo agartu laali je'e malakee baasi jennaanin akka abbaan isaa ajaja rabbiitin malee hin dalayne beeka qaala wanni abbaa isaatin je'e yaa abati yaa abbaa kiyya if'al maa tu'maru waan itti ajajamte dalagi nagorra'i satajidunii inshaa allahu min assaabiriin naa akkaan obsee gorra'amu argu'uuf jiraattaa an warra obsurraa tayuu nagartaa je'een falammaa aslamaa duuba hoggaa abba'aa fi ilmi rabbiif if kennan waan rabbiin itti ajaje dalaga arra oolchu'u muratanii watallahu liljabiin Ibraahiim fuula isaa fuula ilma isaa lafa kaayu gorra'uudhaaf talla jechuun lafaan dhayu jabiin jechuun bakka adda namarraa faaxun itti gabbaatu duuba hoggaa qalu'uuf takkaa gorra'u'uuf ciibsee ablee hokkee isarra kaayee itti rigu ablee muruu didde abluma qaraa rabbiin muruu dhoowwee akka abbaa isaa ibiddi gubuu dhoowwetti tanaaf jecha wanni aada'atti waa irraa argaman akka gubiinsi ibiddarraa argamu'u akka quufni nyaatarraa argamu'u akka muramiinsi ablee qararraa argamu'u yoo rabbiin wanni sun argamuu fedhe argamti malee yoo argamuu waan sanii hin fedhin hin argamtu asittuu ableen argamteeti muriinsi hin argamini bakkeen Ibraahiim ilma isaa itti gorra'uu ka'e mina hoggaa abbaan ilma ifii gombisee gorra'utti seenee ablee muruu diddu wanaadaynaahu Ibraahiimitti lallabnee akki jenneen ayyaa Ibraahiimu qasaddaqta ru'yaa yaa Ibraahiim waan manaamatti garte dhugo'oomsitee nuutu ablee muruu dhoowwe nuutu ablee muruu dhoowwe malee kun akka ati rabbii kee ilmoo teetirra jaalattu beeysisu'uuf ni gayaa hanganatti sirraa dhaabne innaa kadhaalika nuti akkasitti najzil muhsiniin warra dubbii rabbii dhagaye qananiifna hoggaa rakkatan isaan furree inna haadha ilma isaa gorra'utti ajajuun keessattuu ilma eega guddatee argate lahuwal balaa'ul mubiin mokkorrii guddoo mokkorrii akka nabi Ibraahiim ammallee warri isaa ilma isarra dubbii rabbii filatan akka ilmi isaa lubbuu isarra dubbii abbaa isaa tarabbii isaa caalchisu ta'e mul'iftu wafadaynaahu ilma gorra'amu'u ka'e san ni furre ni hobbaafne du'a jalaa baafne bidhibhin caziim hoolaa gudda'aan jannatarraa finnee bakka ilma isaa gorra'u إبراهيم هولاسا قرأه علم إبراهيم كالربين قرأه جئني طول جئ قرأه شيب سنان ربين هولا قدآن فوره إلمان إبراهيم إسحاق في إسماعيل الراكمي غارين علماء إسحاق جاء غارين إسماعيل جاء غارين ربيت بيخ جاء هاتيو إرهدون علماء إلمسون إسماعيل جاء نتوان بيخ نرجر ربين نبي إبراهيم إلمك قرأي جئين دوب إني دبي إساء أغيي قرأوا آكانا ربين هولا فدي أبلين مرم إلم إساء مرودد مرم هولا جباسا إيهمتي نبي إبراهيم هولا سن إساء الله أكبر جئو قرأي تناف هنگ أما عرفا واقل وتركنا عليه ربين أكجئ نبي إبراهيم فارو هم بفنجر في الآخرين والرئيس بودا أفهند كيستي كان أمني هندي وان غاريم لي وان هم تؤون إسان دبني سلام على إبراهيم نجيني كينيا إبراهيم الرتها جراتو كذلك نتي أكا إبراهيم بدافنتي نجز المحسنين ورت لهند بدافنا إنه من عبادنا المؤمنين نبي إبراهيم ور رقآن قبرو تنكي يرى نرق أوم سراي كان قلبين إساء نملي وام برته الرراني وبشرناه نبي إبراهيم قمت شيف نجرة إيقا كسان إلم إساء كان قرأمو كأه أرقمته إلم إساء كان برات قمت شيف بإسحاق إلم مكان إساء إسحاق جأمو نبيا كان نبي تاي أوجرات من الصالحين كان ورأك كان طلراتي وباركنا عليه إبراهيم التبركة بداسة جنك نيتك جنين أجر إلمان إساه الدميسؤون وعلى إسحاق أما اللي إلم إسرتي بركة بوفنجرة إرهدون أنبياء ربين إرجع شني إسرع تيؤون شني إسحاق إرع تيؤون ومن ذريتهما شني إسالما نرى محسن مؤمنة تجرى وظالم لنفسه أمس كان كفراء إفميل تجرى مبين كفري دريباسي ولقد مننا رقمان أرجومن بدافن على موسى وهارون موسى في هارون أنبياء إسان قوني ونجيناهما نجي إسان بافن جرة وقومهما أكسما أمة إسان اللي نجي بافن جرة من الكرب العظيم بلا قد أرى سن بلا موتي مصر كان إسان قبرون فتؤتي كان زمن قري إير إساني تتألت تفت ألا إيفته إسان ميل جلا باسو ونصرناهم موسى في أمة إساء ور مصر كان إسامي أردت إسان جرقار فكانوا هم الغالبين دوبا سببا سنين إسام مويتن أمن إساني بني إسرائيلي وآتيناهما إساني كننجر الكتابة كتابة توراة جأمو كان موسى الرتبوفن المستبين كتابة هيرا إن أفين أكان إبس وهديناهما موسى في هارون أبوليس إساء أجيل شنجر الصراط المستقيم خراج أجيلا وتركنا عليهما فارو إساني هم بفنجر في الآخرين والرئيسان بودت كفو هند كيستي سلام على موسى وهارون نجين كينيا موسى في هارون الرت هاجراتو إنا كذلك نجزي المحسنين نتي أكا إسال لمان بدافن بدافنتي ورط لهند بدافن إنهما من عبادنا المؤمنين إسال لمان قبروتن كينيا ورأكان نتي أمن الرأي وإن إلياس لمن المرسلين إلياس ورى إرجى من رأي كان إيجى نبي موسى آتي أمة بعلبك بيا لبنان تاؤتي إرجى إسان ورمك إبادو دوبا إتأمنوا دداني إنما أجيس أوف إتكأن هقاسا إيسي غار دراسين أكا إرهدون علماء جئت إلياس هندون نجرة غافني إسافي خضر دؤن غاف قرآن لفر فورمو أكا جئنت أمت هند إسال لمان بيت المقدس سومنني حج إسني قدن إذ قال لقومه غاف إلياس أمة إساء ورى بعلبكيت جئ ببت ألا تتقون وأني إني إسان جئ سي رب صداتني مالف وان إني إسنين جئ هندقين أتدعون بعلا سي رب إفتنيتي سنما يوكا تابوتا إبادني بعل مكا سنمات كان زكيان طلشن بك يتشون مكا بيات إيجاسي مكا سنما بعلي في مكا بيا بك ولتك أبني بعل بك مكا بيا قدن إسين أم كتابي لبنان الراتك سنما إساني سن ديرن إسا أودما ديدم فول أفرقب شيطان كيس سينتي دبت دوبة ور سنما سن خدم كان إب أفرقب وان شيطان نجئ أبتني نمت أديسا كناف رب إسان جئني أكبرت قدسا دوب نبي إلياس إراد أوي أكجئين سي وان هرك كيسنين تلجتا عبادني وتذرون نئفتني أحسن الخالقين ربي نمهن در وصور وأوم ربين وصوريت لبو اتسنسس جراتشسا نمن وصور صوروا ملي لبو اتسنسسو هندندي تناف ربين الربريتشا نما وصوروا تاي دوبا ربي وصوري روحي اتسنس سؤيفتنيتي ونمن روحي تكالبو اتقعوهن دندين يصوري إبادني جبرتني الله ربكم ربي كيسا كان إثن أومي إفتني ورب آبائكم الأولين ربي أبوتي تيسا كدراء أومي إفتني بل ليسا كان إيسا ربي توكت إثن أومي أمنا جئين فكذبوه دوب أمانس إلياس أغيو ددني إنما خجب سيسا فإنهم لمحضرون جرس سببا نبي إساني خجب سيسنيف ور عذابف كنم يوكافدم إلا عباد الله المخلصين قبرو تربي ور ربين كفر إرى قل قل ليس يوكا إساتي أمانتات ملي إسان ور إبداف كنم أرى نجايا بيو وتركنا عليه في الآخرين فارو إلياس أمة إسبودا كيستي هم بفنجرة كان نموان قارئين إسدبتو سلام على إلياسين نجيني كينيا إلياسين الرتها جراتو يوكا آلي إلياس الرتي آلي إلياس هندرت نجيني كيني هاجرات إنا كذلك نتي أكا إلياس بدافنتي نجزي المحسنين ورط لهند بدافنا إنه من عبادنا المؤمنين إني ور قبروت كيني را أكان نتي أمني وإن لوطا لمن المرسلين نبي لوط ور إرجم الراي إذ نجيناه وأهله أجمعين قافنتي إسافي ور إسا هند بلا أمة إستبوت جلا نجايا بافني إلا عجوزا في الغابرين جارتي إسا دلتي ملائسين ور أزاب كيستها فيه ثم دمرنا الآخرين إيغا إسان نجايا بافني ور أمة إسرى إسخجي بالسيسة دجي قران قلتني أقا اتروب سني بل سني إسا إساني أمة كيتي أوديسي ها غرف منيني وإنكم إسن يا ور مكة لتمرون عليهم مصبحين غندلوت كان بلا اتبوفني بلسن سن هقا إملتوياتا قيا إر دبرتا وبالليل هل كان اللي إر دبرتني نقرتني أفلا تعقلون سدوبة جنما قلقلوان سن أرقالتما قرفمؤون ددني سي واني أكا جرسنتي بؤي إثنتي بؤوهن صداتني هم بيتني وإن يونس لمن المرسلين نمن يونس جأمتوكو ورنتي قبروتا كينيا كرا كينيا قجيل شؤوف إسانتي إرقين الراي إذ أبقى قاف إني أمني إتئس إرقيني أمنوا دنان آري بده إلى الفلك المشحون دوني بآغو تمت أرغتي عبتي بي أمت سنر بدؤ جيتش دوبة هقا بحر والأكا غيان دونين ديمو دده عبتي هقا سن ور سفينة يوكا دوني قباجرو ون ديمو ددف قبرتش قوفتا إسا درا بديتو يابتي الرجرا هتآتم الإسا هتآها بوفا نوجئا كان هتآن الربؤ بحرت دربنا فساهم دوب هتآبو سني هتآن إساف بيتكا إسا الربؤ فكان من المدحضين أكثت ورهت آمويا متأي بهرت دربمي تكا دربني فالتقمه الحوت دربنان قرطمين قدون لكمسته وهو مليم إساوان الرككومتمو يوكا زقالمو دلقه سن ودو ربين إذني يوكا إيهمهن قدنيف ربين نر اللالوسي بي إساتي بي آرن أمة إساء إيسؤو دوب ربين إرلالي أكا بهارت درب مغده هاتيو قرط أمئين هميدني غراكي كيسة تيس بهارة كيسة أتشف غاتو جئ أكا ست ربين دوكنا غرا قرط أمئيت في دوكنا بهار كيسة هده دوب نبي يونس علم متأ كان دوران ربين أمتنا كجبسيسين أجيسو كأجلات أيسو خياف ننكمتو سي ربين نرلالي بيخي يا ربي نا أرار مجئي ربي التئيتي ربي ذكروا هدوميسي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جئ معنى إسا يا ربي سمالي ربي براهن جرو أتي قل قلويت أن إفميد جتشو فلولا أنه كان من المسبحين نبي يونس ودو أكست الذكري ربي غراق ارتمئي كيستي هدومي سوباتي للبث في بطنه سلا غراق ارتمئي سن كيستاء إلى يوم يبعثون هنگا قيات إيامآك أبرئي كاف منتي غران ارتمئي أبري تيفي فنبذناه هاتيو إني ذكري ربي قد ربي تئينان غرا قرط أمئي كيسا إسا دربني قرط أمئين توفي جنة قيومة تكا إيغا قياسة ديتي تكا ترباتي تكا ديدماتي تكا قياء فرتماتي بالعراء على بهارتي برئتي بكا ميرا في قادسا في نياتهن قبلتي دربت وهو سكيم إسا لافته أكشن برو بالن إرى بوته تن برروهن دن دينيتي ديدا كيستي دربمي وأنبتنا عليه شجرة من يقطين دوب رحمة إساف قوني مكا باكلا آيوكا دبا مغرسيني تكا موزة تكا بكي مغرسيني أدعر قادسة قوني في بنينس الراتيسيني أمو وانياتو إسا قلو جيتش قوفتو يوكا بروفا غنما غلغل ارجنيفي آنن إسئي أغا هنغ جباته هم نت إسا ديبتت وأرسلناه إلى 100,000 أكست ديبفني أمة إسا كان دران كيسا بيت ارجني ور نينوى كان كم لبتوكو غيوتي أو يزيدون كان إنما سنرج آلا هنغا كما ديدما يوكا صدما يوكا ترباتما إذا أتنت إرجن فآمنوا دوب جرس هقا عذاب ربي اتقياتو أمنني ربت مغنفتني فمتعناهم دوب إسان هم بفني إسان كننيفني إلى حين هنقك أنني سنين أمرين إساني أمتتي فاستفتهم ما ورمك قافته ألربك البنات سي ربي كيتف ألان تايتي تكا أباتتي ولهم البنون إسان إيرك أباتني واني ملائكا دبر ربي تجأنيف أم خلقنا الملائكة إناثا سنتي ملائكا ألا أمني وهم شاهدون إساني سن أرجو إسان سن هن أجر رججو ألا إنهم من إفكهم رجايا إسان تجباف جتش لا يقولون ولد الله ربين إلمو ألجأن ملائكا دبر ربي تجأني وإنهم لكاذبون إسان وانجأن سن كيستي نكجبا أصطفى البنات على البنين سي تلا إيرر مرتأتي ما لكم مالتاتا نمراتني كيف تحكمون أكمت دبي أكنا مرتا ما أكمت ألا إثيف وان قد قلو نفيه أبن جتني جبتا ربي كنتني إفي إير فرطا كن مرتي بدو أفلا تذكرون سي ربين المور الرا قل قل بيتني يادتني دبيتنا الراهن ديبتني تكان أبتني أم لكم سلطان مبين سي رجا بكما أيلي سينو ربين الموك أباد الرتي أبدني فأتوا بكتابكم ما كتاب كيسا كالربين بوسي كان أكسجئوا فدأ إسا كيستي نقرسيسا إن كنتم صادقين يوكا وانجتا كيستي لقاد بطنتاتا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أرمي كفار ربي في ملائكاتك جني فرولي قرآن ملائكا دبر ربي جني إرافو إيه إسالت جئني ربي في جني جدو صدم آت جرجأن ولقد علمت الجنة ملائكا يوكا جنين بيتي جرتي أكا إنهم ور وان دبر سنجئوا كفارس لمحضرون إبد عذابتيف في دمن أكا إسان قبتنيف كفري إساني تناف سبحان الله عما يصفون ربين وان كفار إسان جئر قل قلاي الموك أبان إسان هملت إلا عباد الله المخلصين ور رب التأمن ملي وان إسان جئنر ربين هن قل قلويني وان إسان ربي إفي وان قوتو ملي وان إرؤودن هو وصف نيف تكايوهن دب النيف فإنكم دوب إسن يا ور رب التكفري إسني في وما تعبدون سنمني وكاتابني إسن جبرتا ما أنتم عليه بفاتنين وان جبرتا سنتي نمتو كل دركتني جلسو تكابلسو هندن ديسا إلا من هو صال الجحيم نما rabbiin inni warra ibiddaatii muree dabarse malee san jallifatuu ni dandeessanii. Wamaa minnaa illaa lahuu maqaamun macluum. Jibriil nabi Muhammadiin akki je'e nuti malaayikan samii keessaa namuu bakka beekamtuu qabna kan achitti rabbi ibaannu kan tokkoon keenya bakka isaaf godhamte biran dabarre wa innaa lanaxnu saafuun nuti malaayikan salfi'iin dhaabbannee salaanna wa innaa lanaxnu lmusabbixuun nuti rabbii keenya waan isaan hin malle hundarraa qulqulleessina وإن كانوا ليقولون وأن كفار رجعوا تره لو أن عندنا ذكرى أدو كتاب إفبرات أباني من الأولين كتاب أكا كتابا أمة ندر دبرراته لكنا عباد الله المخلصين سلا قبروت الربي warra ibaadaa isaaf qulqulleessu taana kan isa malee waan biraa hin gabbarre warri makkaa odoo kitaaba akka yahuudaa fi nasaaran qabdu qabaanne silaa akkaan qajeella je'aniiti odoo nabi hin ergamin odoo nabi Muhammad hin ergamin كتاب أرجت أوف هوا دوب ربين نبي محمد نجيني إساني الرتهاجراتو إرجي كتاب كتابا إساني سنجالو كتاب وردرجالو إساني بوث سن قرآن فكفروا به بوفنا اتكفرا كيبلو جدا فسوف يعلمون duuba qixaaxa kufrii isaanii beeku'uuf jiraatan addunyaa fi aakhiraatti illee walaqad sabaqat kalimatunaa baallamni keenya kan gargaarsaa dabree jira li'ibaadina almursaliin baallamni nuti gabroota keenya ergamoota gargaaru'uuf seenne maal jenne innahum lahumul mansuruun isaani warri injifatu jenne wa inna jundanaa lahumul ghaalibuun ormi rabbitti amane isaani warri kaafira injifatu addunyaa aakhiraatti nabiyyii tokkoo fi kaafirri yoo lolaaf wal dura dhufan nabiyyumaatu injifata ammoo ormi mu'minaa kan nabiin keessa hin jirre hogiin ni mooyatanii hogiin ni mooyaman haa ta'uu irra hedduu yoo sharxii lolaa guutamte orma islaamatiitu mooyata kun addunyaa irratti ammoo aakhiraatti mooyannaan tan orma mu'minaati jannata seenu'uun akkasuma mooyannaan ragaa haqaa ta mu'minaati bakka hundatti warri diin rabbiitiif lolu akka hundatti injifatuu hin oolu yoo kuffaarri gaafa garii mooyate sababaa sharxiin jihaadaa irratteefi takka isaan mokkoru'uufi ni obsammoo hin obsanii laalu'uufi fatawalla anhum yaa ergamaa kiyya Muhammad warra rabbitti kafare kanarraa garagali itti dhiisi hin loliniini hattaa hin hanga loliin jennee si ajanyutti hanga qophooytuu nabi Muhammad nageenyi isaan irratti haa jiraatu gaafa dura ergamerraa hanga bara kudha shanii دين نما برسيس او في أبس أتي أججمي أمو إيجا مدينة أتي غالي برا لما بودا كفار اللول أتي أججمي إيجا سي دولة دي دمي تربة كفارة دولة دولة سنرى سدد كيستي لولك أنمي سن بدر أحد مستلق خندق قريظة خيبر حنين طائف مك وأبصرهم وان إسانت بؤو قرسيسي ايجي وان كناتو إسنت بؤا جئي بيسيسي فسوف يبصرون وان إسانت بؤو أجيت شاتيو بوجي موتيو عذاب آخر آتيو بيخ أوف أرق أوف جراتا شيني أوف تاءا قاف شينا إسان هم فين أفبعذابنا يستعجلون سأرم كفاراس عذابن خين ددفي إسان اتبؤوا بربادني إشن آف جيت سخجب سيس أوجج فإذا نزل بساحتهم دوب قاف أزابن اتئفي إساني تكا غند إساني قبته إسان بلس أوجج فساء صباح المنذرين جرسا وبريسا إساني اتهمات غنمن إساني نمهما وردنين قدميف غنمن إساني بده وتولى عنهم أتي إراغر قلي حتى حين هنغ واني رفتو إسانتي رفتو وأبصر وان إسانتي بؤو قرسيسي ايجي فسوف يبصرون وان إسانتي بؤو أرجوف تاني سبحان ربك ربين كوان إسان همل لهن دراق القل وان إسان همل وان إرؤوهن دراق القل رب العزة ربي وهن دمويو عما يصفون وان كفار جئر ربين قل قل إلمك أبا كفار جئر إني قل قل إلموك أبات وان إسان همال إلموك هاجآت نمجيس ربين وهي الرايو دريس أكمت إلموك أبجأن وسلام على المرسلين نجيني ور ربين إرجرتها جرات والحمد لله رب العالمين جلنكا ربيتي فار تئساتي كان أنبياء في مؤمنة قرقاري موسسي كفار ور ربي مرمو أبسي بليس سيد علي ربي سرها جالتو أكجئ نمني قياك يا ماء ثواب قوتي سفرته فئه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هقابك تكتا ايكا ايه هاجئوا جئن درسين إبسدي في صدمي أفريسو الأهنغن